إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الحق جل جلاله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أما الآية فقد قال العلماء والمفسرون إنها تعدل نصف علم الطب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله قد نهى عن الإسراف في كل شيء، وفي الطعام وفي الشراب أشد نهيا، لأنه يضر بالصحة ويفتك بها. فإن الامتلاء سبب الابتلاء، وهذه الآية يفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما الحديث فيبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الصحة والعافية حينما يقول: معافا في بدنه. من أصبح منكم آمنا في سربه، لا يخشى على نفسه، معافا في بدنه أي خاليا من الآفات والأمراض والعلل، عنده قوت يومه أي ما يكفيه في يومه، فهذا ملك زمانه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والعافية ملك خفي، وكم من نعمة لا تحت كل عرق خفي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحفاظ على عافية الأرواح وعافية الأبدان وعافية الدين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكيف نحصل العافية لأبداننا إلا بتطبيق قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة: القاعدة الأولى الحمية عن المؤذي، يعني لا تأكل ما يؤذيك، ولهذا حرم الإسلام الخمر، وحرم لحم الخنزير، وحرم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وحرم كل نجس، وأمر باكتساب الحلال وأكل الحلال. القاعدة الثانية الحمية، القاعدة الأولى حفظ الصحة كما قلنا، والقاعدة الثانية الحمية عن المؤذي، والقاعدة الثالثة استفراغ المادة الفاسدة. ولهذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحجامة، والتي هي من السنن المهجورة التي هجرها أكثر الناس، فهجمت عليهم العلل وهجمت عليهم الأوجاع والأوباء والأدواء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحجم شفاء، ويقول شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية نار. وأكره الكي، وفي رواية: ولا أحب أن أكتوي. وأوصت ملائكة السماء نبي الإسلام بالحجامة ليلة المعراج. قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بعافيتين: عافية الروح، هذه الصلاة أرحنا بها يا بلال، وعافية البدن هي الحجامة. فلا بد من هاتين العافيتين. وورد في الحديث أن صلاة الليل مطردة للداء من البدن، فطب النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد هجرت أمة الإسلام طب الرسول صلى الله عليه وسلم، ففتكت بها الأمراض لأنها اقتصرت على الملوثات وعلى الكيماويات وعلى الأدوية كثيرة الغوائل والأعراض والأمراض الجانبية. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يقول: بحسب امرئ لقيمات، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالعبرة بالكيفية لا بالكمية. فالطب النبوي ينبغي أن نعود إليه، وطب الأعشاب من الطب النبوي، كل الأعشاب النافعة الطبية داخلة في الطب النبوي، في طب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأعشاب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالقسط الهندي فإن فيه سبعة أشفية. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: التلبينة تجم فؤاد الحزين. التلبينة حساء الشعير يذهب بالأحزان ويعالج أمراض الاكتئاب، يعطى عند المصائب وعند الأحزان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيت الزيتون مبارك، كلوا منه وادهنوا فإنه من شجرة مباركة. وأخبر أن التمر، وخصوصا تمر المدينة، يشفي ويمنع السم والسحر. من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها لا يضره سم ولا سحر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، وأنه طعام طعم وشفاء سقم. وهكذا طب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر فيه ولا غوائل فيه، لأنه من وحي الله أوحى الله به إلى نبيه رحمة بهذه الأمة المحمدية كي تصح أبدانها، لأن صحة البدن من صحة الدين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حينما يحافظ المسلم على الحجامة النبوية في أوقاتها فإن خلايا بدنه تتجدد، وجهاز المناعة في جسده يقوى ويشتد، ودمه يتفلتر يصبح نقيا فيعود شابا، وتخرج السموم من بدنه. وهذا معنى القاعدة الثالثة من قواعد طب الرسول، استخراج المادة الفاسدة من الجسم. فطب الرسول صلى الله عليه وسلم قد هجره الناس، فعليه من يعود إليه لتصح أبدانهم وتصح أرواحهم ويقوى على عبادة ربهم. ومن طب الرسول صلى الله عليه وسلم المحافظة على الرياضة، فالرياضة دواء لكل داء. والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها رياضة، صلاته رياضة، قيامه في الليل كان يقوم حتى تتفطر قدماه رياضة، جهاده رياضة، حجه رياضة، صلته للأرحام رياضة، مشيه للمساجد رياضة. سابق أمنا عائشة فسبقته في أول الأمر ثم سبقها في آخر الأمر. سابق عائشة رضي الله عنه وعمره يوم ذاك قريبا من 60 سنة وسبقها، وهذا يدل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرياضي الأول، وهو الذي أمر بالسباحة وركوب الخيل والرماية، وقال من تعلم الرماية ثم تركها فليس منا، وأمر بالنسلان، والنسلان هو المشي السريع، وبين أن فيه عافية البدن. ولهذا الطب الحديث أدرك منزلة الرياضة وأهمية الرياضة للصحيح قبل المريض. فنصف ساعة مشيا سريعا في اليوم تغني عن العلاجات وعن الأدوية وعن العرض على الأطباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مارس رياضات كثيرة، ركوب الخيل، الرماية، السباحة، رفع الأثقال، حفر الخندق، شارك وساهم بيده صلى الله عليه وسلم، ورفع حجرا عجز الصحابة عن رفعه، بل مارس المصارعة صلى الله عليه وسلم فصارع مشركا اسمه ركانة، وكان ذلك شرطه، إن صرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، فصرعه مرتين وجلس على صدره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلنعد أيها الإخوة والأخوات إلى طب الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه عافية أبداننا وأرواحنا وديننا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.